أكمه يعني عينه بيضة خالص ممسوحة البياض. فكان سيدنا المسيح يجي يمسح على عينه بسم الله فيبصر، دي معجزة. كان يجي على الأبرص، البرص ده بتاعك حاجة تطلع في الجسم كده تبطع الجسم، مش جسم مبطع زي حبوب كده أو حاجات في الجسم بس ما تطلعش. فكان سيدنا المسيح يمسح عليا يقول بسم الله فتضيع تذهب روح خالص. زي ايه تاني من المعجزات؟ يأتي على ميت له عمر عند الله عشان تتم المعجزة، هو ماشي لسه يعني، هو مات قدامنا لكن عند الله لم يمت، لسه فاضل له عمر عشان تجرى هذه المعجزة. فيأتي المسيح على هذا الميت ويمسح عليه ويسم الله فيقوم الميت، هذه معجزة. قالوا له نزل لنا مائدة من السماء، عايزين مائدة تنزل كده ناكل منها ونشوفها بعينينا كده ونغمس كده قدامنا كده ايه شايفين اهو، يبقى دي كده ايه عشان نؤمن. نزلت المائدة يخبرهم بما في بيوتهم، يقول لك انت محوش بيتك تحت البلاطة الفلانية فيه كذا كذا كذا كذا، وتحت الحتة الفلانية عندك كذا وكلت كذا امبارح، يعني بيخبرهم ببعض الايه المغيبات. اخر معجزة بقى دي ما حصلتش لسه، ودي اللي هنتكلم عنها بالتفصيل، بس انا حبيت اجيب الموضوع من اوله، اللي هي نزول سيدنا عيسى في اخر الزمان وقتله المسيح الدجال. ليه؟ لان لما ربنا بيقول عز وجل، هات الايه في سوره المائده، هتلاقي المعجزات دي موجوده في اخر سوره المائده وفي سوره آل عمران، هات اخر سوره المائده. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، اللي هي سيدنا مريم، اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس، خلي بالك وعد معايا المعجزات، تكلم الناس في المهدي ادي واحد وكهلا ادي اثنين، بس نقف خمسه هنا مش هنطول فيها عشان ده موضوع كامل، بس ايه بسرعه كده. تكلم الناس في المهدي كانت معجزه لما قال اني عبد الله، طب وكهلا برضه معجزه، ازاي تبقى معجزه في حين ان كل واحد بيتكلم وهو كهل؟ يبقى ده بقى في نزوله اخر الزمان، بس تحفظها كده هنقولها بالتفصيل المره الجايه ان شاء الله. يبقى تكلم الناس في المهدي ادي معجزه، وكهلا ادي اثنين اللي هتحصل لسه دي، واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل، واذ تخلق من الطين اهو كهيئه الطير باذني، اي باذن الله عز وجل، فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني. كلمه اذني هنا عشان تسلم سيدنا المسيح الاراده من دي، ان ده فعل من الله عز وجل، يعني مش من عنده هو. اذ تخلق من الطين ادي ثلاث ثالثه دي كهيئه الطير، الصوره حمامه، باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني، اربعه وتبرئ الاكمه اهو اللي هو عين رايحه خالص ده ملوش لمي، والابرص ادي خمسه باذني، واذ تخرج الموتى باذني ادي سته، وان كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. سته دلوقتي ولا سبعه؟ سته. واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا، كل دفعه سوره المائده، واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، ادي سبعه بقى جايه اهي، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون عيدا لاولنا واخرنا وايه منك. نزلت المائده يبقى ادي سبعه، ثمانيه بقى اللي في سوره آل عمران، وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. ادي الثمانيه اهي، يبقى معجزات المسيح كام؟ ثمانيه. سبعه تحققوا معانا الثمانيه الاخيره اللي هي تكلموا الناس في المهدي وفين؟ وكهلا. هيكلم سيدنا المسيح الناس بعد كده امتى؟ لما ينزل في اخر الزمان زي ما هنشوف. واحد يقول طب وليه معجزات المسيح كانت من النوع ده؟ اشمعنى كانت من النوع اللي هو يعني يعمل طير وبعدين يحيي الموتى والابرص والاكمه؟ في فيها حاجتين، قالوا ان الطب كان مشهور جدا زمانها وتقدم تقدم كبير جدا، فسيدنا المسيح بيثبت للاطباء ان في قوه اكبر من قوتهم. اهو ده راي، ولو ان البعض قالوا ان راي ضعيف. والراي الثاني بيقول ان اليهود انكروا الروح، يعني وقت قالوا مفيش حاجه اسمها الروح، حتى انهم الفوا حته كده حطوها في التوراه بتاعتهم بيقولوا لا تاكل دم جسم ما فان نفس كل جسد هي دمه. يعني معناه ما فيش روح، ان عملها كلها في الدم.